السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم المبارك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لشهود أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، وأن يخرجنا من هذا الشهر الكريم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. قلوب أمام المرآة، ده بإذن الله تبارك وتعالى هو برنامجنا في هذا العام، قلوب أمام المرآة. الغاية والهدف الأساسي من وراء هذا البرنامج إن احنا نفهم ونعي إن أعظم ما يملكه الإنسان هو هذا القلب. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة متوقفة على صلاح هذا القلب، وعلى قدر ما الإنسان منا بيكون حريص على حياة هذا القلب والبعد عن مفسدات هذا القلب، على قدر ما ينجو في الدنيا والآخرة. فكرة قلوب أمام المرآة باختصار خالص إن في مواقف كتير جدا بنتعرض ليها، والقلب بيكون له فيها اختيار. إحنا محتاجين إن إحنا نقف أمام الاختيارات دي أمام المرآة علشان نعرف يا ترى اختيارنا كان في الوقت ده صحيح ولا لا. كتير من الأوقات بنكون في المساجد وهنبدأ الصلاة، وهنا بيبدأ القلب يختار. في قلب بيختار من البداية إن مع تكبير الإحرام يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وده كان اختيار القلب. وفي قلب تاني وهو بيقول الله أكبر، هو لا ينظر إلى الحق ولكنه ينظر إلى الخلق، مش باصص أبدا على إن النية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولكن هو عايز كلام الناس، عايز ثناء الناس، عايز الناس يتكلموا عنه بطريقة كويسة. لازم في المواقف اللي زي دي نقف بقلوبنا أمام المرآة، نعرف إزاي القلب بيختار وإيه نتائج هذا الاختيار. في كتير من الأوقات بيتعرض الإنسان منا لموقف من المواقف، حادث من الحوادث، إنسان من أعز الناس ليه مات، وهنا يا ترى الإنسان منا بيقف قدام المراية علشان يشوف قلبه هيختار إيه. هل يا ترى القلب ده هيكون قلب مبصر يرى هذه الآية، وبعد ذلك بعد رؤيته لهذه الآية يبدأ يتحرك في طاعة الله ويتدارك ما فات بالتوبة والإنابة، ولا هيكون قلب أعمى لم يرى أصلا هذه الآية ولم يسعى للعمل استعدادا لهذه الآية؟ كل إنسان منا بيتعرض في اليوم الواحد لعشرات ومئات وآلاف النعم، محتاجين نقف بالفعل قدام المرآة علشان نشوف قلوبنا هل هي قلوب شاكرة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دين ودنياه خير ما اكتنز الناس. هل أنا عندي القلب الشاكر ده اللي بمجرد ما يرى النعمة يسعى أولا لنسبتها لله وشكر الله عز وجل على هذه النعمة أم لا؟ ولا يا ترى هيكون للقلب اختيار آخر وهو الكفران بالنعمة، يكفر هذه النعمة فبالتالي ينسب النعمة دي لنفسه، يسخرها في معصية الله سبحانه وتعالى، ومن بعد كده نسأل الله السلامة والعافية لا يشكر ربه عليها؟ يا ترى احنا قلوبنا في المواقف اللي زي دي هتعمل ايه؟ هل يا ترى القلب لما يتحط في موطن بلاء ومحنة، هل يا ترى القلب بتاعنا بعد ما نقف أمام المرآة، القلب هياخد قرار الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فيخرج الإنسان من هذا البلاء وقد رفعه الله عز وجل أعلى درجات الجنة، ولا القلب ده في موطن البلاء نسأل الله السلامة والعافية هيعترض ويتسخط على مقادير الله. كل واحد فينا في وقت السر قلبه لازم يقف أمام المرآة. هل الإنسان في وقت سره حيث لا يراه أحد هيكون قلبه ده قلب يخشى الله سبحانه وتعالى، من خشي الرحمن بالغيب، فبالتالي هيخاف إنه يعمل معصية في وقت الغيب، قلبه متطلع لرؤية الله سبحانه وتعالى أو لمراقبة الله سبحانه وتعالى له، ولا القلب والعياذ بالله يكون متجرئ على معصية الله سبحانه وتعالى؟ كل دي مواقف بتعد علينا كلنا يوم ورا يوم. في كتير من الأوقات بيأتي وقت للصلاة، هل يا ترى أنا قلبي لما أقف أمام المرآة هل القلب ده هيكون معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى؟ عمر رضي الله عنه شغل عن صلاة المغرب بسبب أنه كان بيجني ثمار بستان له، فلما رأى أن المغرب قد فاته كانت النتيجة تبرع بهذا البستان، تصدق بهذا البستان، وقال بستان يشغلني عن الله عز وجل هو لله سبحانه وتعالى. ده كان عنده تعظيم لشعائر الله، ولا يا ترى هو قلب بيستهين بشعائر الله، هو سامع الأذان وسامع الناس بتصلي وقاعد يتفرج على الماتش؟ احنا محتاجين بالفعل في كل موقف من مواقف الحياة اللي احنا بنمر بيها نقف أمام المرآة علشان نشوف قلوبنا يا ترى شكلها ايه. هي دي فكرة البرنامج، وحابب من البداية ان انا بعد ما بينت ليكم فكرة البرنامج حابب من البداية أأكد ليكم على حاجة مهمة جدا. احنا ليه اخترنا القلب؟ احنا اخترنا القلب بالذات علشان هو اهم شيء عند الانسان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إما إن أنت قلبك يكون قلب صالح لما تقف قدام المرآة بالفعل تفخر بين يدي الله عز وجل وتقول يا رب هذا قلب اعتنيت به، فتكون بهذه العناية قلبك ده يوصلك للجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة بسلام، ذلك يوم الخلود. وإما والعياذ بالله يكون القلب ده قلب مريض، فنسأل الله السلامة والعافية، يلقى في جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. عرفتوا ليه احنا محتاجين نقف في هذا العام امام المرآة علشان ناخد بالنا من قلوبنا شوية؟ الحلقة الجاية ان شاء الله هنسلط الضوء اكتر عن اهمية القلب علشان نبدأ من بعد كده ان احنا نقف بالفعل امام المرآة علشان نعرف ازاي يا ترى نختار حركة القلب في كل موقف هيعدي علينا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.